هذه هي التي تدل الهيئة التي تدل على القوة والنشاط. أما الشخص الذي يقوم على يديه إما قائلا بهما كذا أو قائلا كذا على اختلافهم، إن هذه تدل على كسل وعلى خمول. نعم. كذلك الأولى يبدأ بركبتيه ثم يديه، يعني يبدأ بالقريب من الأرض في حالة السجود، وفي حالة القيام من الركعة يبدأ بالقريب إلى في السجود يبدأ بالقريب من الأرض، في حالة الارتفاع يبدأ برأسه ثم يديه ثم ركبتيه. نعم. والافتراش في الجلوس بين السجدتين وبالتشهد الأول لقول أبي حميد ثم جلى رجله اليسرى وقعد عليها وقال وإذا جلس في الركعتين على اليسرى ونصف الأخرى، وفي لفظ وأقبل بصدر اليمنى على قبلته. كذلك من سنن الصلاة الفعلية الافتراش في الجلسة بين السجدتين وفي التشهد الأول والتورك في التشهد الثاني. وقد اختلف العلماء في هيئة التشهد في صفة الجلوس للتشهد، فقيل إن المصلي يفترش فيهما جميعا، وقيل إنه يتورك فيهما جميعا. قال بالافتراش فيهما جميعا الحنفية، وقال بالتورك فيهما جميعا المالكية، وقال الشافعي إن المصلي يفترش في التشهد الأول ويتورك في التشهد الثاني، فإن لم يكن في الصلاة إلا تشهد واحد فإنه يتورك في التشهد الأخير في هذا التشهد. كل تشهد يعقبه سلام، يعني بعده سلام، فإنه يتورك فيه. وإذا كان في الصلاة تشهدان فإنه يفترش في الأول ويتورك في الثاني. وقيل إن التورك لا يشرع إلا في الصلاة التي فيها تشهدان، فالفجر ليس فيها إلا افتراش، وكل صلاة على صفتها كالتراويح والرواتب وما أشبه ذلك. أما إذا كان في الصلاة تشهدان كالمغرب والظهر والعصر والعشاء فإنه يفترش في الأول ويتورك في الثاني. والافتراش أن ينصب قدمه اليمنى ويجعل أصابعها موجهة للقبلة ويجلس على قدمه اليسرى. أما التورك فهو يقعد على مقعدته ويخرج قدمه اليسرى من عن يمينه، وهذا القول هو الأقرب والأرجح، وقال به الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم، واستدلوا بحديث أبي حميد وبأحاديث أخرى في جاء فيها صفة جلوس النبي صلى الله عليه وسلم للتشهد. والحكمة من التفريق واضحة، وهي أن الإنسان إذا افترش في التشهد الأول وتورك في الثاني يكون أدعى إلى الانتباه في الصلاة، وكذلك إذا كان في التشهد الأول سيقوم فناسب أن يجلس هذه الجلسة لأن القيام بعدها سهل بخلاف الافتراش، ولأن التشهد الأخير يطيل فيه الإنسان الدعاء فناسب أن يكون مرتاحا في هذه الجلسة. وكذلك المسبوق إذا جاء والإمام في حالة التشهد يعرف الذي فاته، هل فاته ركعتان أو أربع، إن رأى الإمام مفترشا عرف أنه في التشهد الأول، وإن رآه متوركا عرف أنه في الثاني. هذا إذا كان الإمام فقيها، قد يكون الإمام لا يعرف هذه المسائل. المهم أن الحكمة في هذا واضحة، والتفريق يعني المقصود منه ظاهر. نعم. وإن لم يفعل هذا فلا شيء عليه، إنما هذا هو الأكمل والأفضل. نعم. على هيئة الإقعاء هذا تقدم الكلام عليه وأنه من الصفات الواردة، لكن الأكثر الافتراش. قد جاء الإقعاء إلا أنه جاء في الجلوس بين السجدتين. قال ابن عباس إنه هو السنة، ولكن الأكثر في الأحاديث الافتراش، يعني في الجلسة بين السجدتين. نعم. الإقعاء منه ما هو مشروع أحيانا، وهو أن يجلس على عقبيه، يجعل اليتين على عقبيه، يعني يجعل يده قدميه هكذا ومقعدته على عقبيه. هذا جاء في حديث ابن عباس وغيره. أما المنهي عنه فهو أن يفرج بينهما ويقعد على مقعدته، هذا مكروه، وأيضا تطبيقه فيه مشابهة لبعض الحيوانات وفيه عسر ومشقة، لكن بعض الناس سهل عليه، لكنه على كل حال مكروه، ما ينبغي فعله، يفرق بينه. والتورك بالثاني لقول أبي حميد، فإذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجله اليسرى له، أخرج رجله اليسرى وجلس متوركا على شقه الأيسر وقعد على مقعدته، وقعد على مقعدته، رواه البخاري. ووضع اليدين، نعم، ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مقابل بين السجدتين، وكذا في التشهد، إلا أنه يخرج من اليمنى الخنصر والبنصر ويحنق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها عند ذكر الله، لحديث عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، رواه أحمد ومسلم. وفي حديث وائل بن حج ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة حلقة وحلق حلقة. يقول الإمام النووي الأفصح تسكين اللام في حلقة الحديد وحلقة العلم، هذا هو الأفصح. ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. هذه سنة من سنن الأفعال تتعلق باليدين. الإنسان في حالة الجلوس بين السجدتين الأفضل له أن يضع يديه على فخذيه، مضمومة الأصابع مستقبلا بها القبلة. وجاء في بعض الأحاديث الصحيحة أنه يقدم أصابعه حتى تكون على طرف الركبة من أعلى، يعني تكون على جميع اليد على الفخذ، وهيئة أخرى تكون على أعلى الركبة يعني أطراف الأصابع، هذا بين السجدتين. ولا يشرع قبض الأصابع والإشارة كما يفعله البعض، فإن الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس بين السجدتين أنه يجعل يديه على فخذيه مبسوطة مضمومة الأصابع. قد جاء في حديث في مسند أحمد أنه يقبض أصابعه بين السجدتين ويشير، لكن هذا الحديث مخالف للأحاديث الصحيحة، ولهذا حكم عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز لما سئل عنه وهل يقال بمشروعية هذا العمل، قال إنه مخالف الأحاديث الصحيحة الكثيرة في صورة الصلاة فيكون شاذا، ورأى حفظه الله أنه يكتفى بوضع اليدين مضمومة الأصابع من غير قبض هكذا اليمنى واليسرى. هذا بالنسبة للجلسة بين السجدتين. أما بالنسبة للتشهد فإن الأمر يختلف. بالنسبة لليد اليسرى فإنها تجعل على الفخذ أو على الفخذ وأعلى الركبة، تقدم قليلا على السجدة الأخرى مضمومة الأصابع وليس فيها قبض ولا شيء. أما اليمنى فإنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صفات في وضعها. الصفة الأولى كالجلوس بين السجدتين، يجعل أصابعه هكذا على هكذا من غير قبض ولا شيء، يجعلها هكذا على فخذه. الصفة الثانية أن يقبض الخنصر والبنصر ويحلق السبابة مع الإبهام، ويحلق الوسطى مع الإبهام ويشير بالسبابة هكذا. والتحليق قيل يجعل طرف الأصبع مع طرف هذا على هذا الشكل، وقال بعضهم إنه يجعل طرف الأصبع عند منتهى أنملة الإبهام هكذا. وفي صفة أخرى وهي أنه يضم أصابعه الثلاثة ويرسل الإبهام والسبابة. وفي صفة أخرى وهي أنه يقبض أصابعه كله، يقبض أصابعه هكذا كلها مقبوضة ويشير بالسبابة. وأصح هذه الصفات وأشهرها قبض الخنصر والبنصر وتحريق الوسطى مع الإبهام والإشارة بالسبابة. وهذا القبض والإشارة تكون مستمرة إلى آخر التشهد. بعض الناس إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يرجع أصابعه إلى الهيئة التي بين السجدتين، وهذا خلاف السنة، ظاهر الأحاديث أن هذا القبض على هذا الشكل يكون إلى الانتهاء من الصلاة. والسنة أن الإنسان يشير بالسبابة، يشير بها إذا ورد لفظ الجلالة أو إذا دعا، مثل أشهد أن لا إله إلا الله، يشير بها لأنها إشارة إلى الوحدانية. وبعضهم يقول إن العرق الذي على السبابة له اتصال بالقلب، وعلى كل حال الإشارة بها مسنونة في هذه الحالات إذا جاء ذكر الجلالة أو إذا دعا. ومن الناس من يقول إنه لا تشرع الإشارة كما هو المشهور مذهب الحنفية، حتى إن بعض المتعصبة من الحنفية صلى بجانبه شخص وأشار بأصبعه فأخذ أصبعه وكسره، نسأل الله العافية. بعض الناس يشير بالسبابة اليمنى واليسرى هكذا، وهذا خلاف السنة. وقد مر النبي عليه الصلاة والسلام، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم من يشير هكذا فقال له أحد أحد، لأن الله واحد والإشارة إليه سبحانه، فإذا أشار إلى هكذا معناه اثنين. قال العلماء إذا قطعت السبابة أو المسبحة، هذا الأصبع يسمى سبابة لأنه يرفع في حالة السب والشتم، ويسمى مسبحة وسباحة لأنه يشار به حالة التسبيح والتشهد. المهم لو فرضنا أن شخصا قطعت أصبعه السبابة فإنه لا يشرع أن يشير بأصبع أخرى، لا بالسبابة اليسرى ولا بأصبع آخر. ويحركها، والروايات التي فيها نفي التحريك فيها شيء من النظر. نعم. هذا منهي عنه، هذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله في مكروهات الصلاة الفصل القريب. هذا كم بقي على الآن؟ طيب نعم. في التشهد هذه صفة صحيحة، هذه الصفة الصحيحة. الأولى أن الإنسان يأتي بجميع الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون عاملا بجميع السنن كما تقدم الإشارة إلى هذا. نعم. طيب عشان مش نكمل الفصل. نعم كمل. والجفاف هو يمين وشمالا في تسليمه ونيته به الخروج من الصلاة وتقليل الشمال على اليمين في الالتفات، لحديث عامر بن سعد عن أبيه قال كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده، رواه أحمد ومسلم. فإن لم ينوي به الخروج من الصلاة لم تبطل. نص عليه. تقدم أن ضبط الكلمة عند الحنابلة أو في كتب الحنابلة كذا، نص عليه، يعني الإمام أحمد رحمه الله. نعم. لحديث جابر أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن نسلم بعضنا على بعض، رواه أبو داود. كذلك من السنن أن المصلي يلتفت في حالة التسليم يمينا وشمالا، يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. تكون بداية الالتفات مع بداية السلام، يعني أوله وهو مستقبل القبلة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. هذا الالتفات سنة فعلية من سنن الصلاة، لكن لو سلم بدون التفات وش حكم صلاته؟ صحيح، يسلم عن يمينه وعن شماله، هذا أفضل. لو سلم بدون التفات فإن الصلاة صحيح. كذلك ينبغي أن يكون التفاته عن جهة الشمال أكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم عن جهة اليسار يزيد في الالتفات. نعم. لا، الأولى أن الإنسان لا يزيد على هذا. تقدم الكلام على هذا مستوفى، كلام على زيادة وبركاته، وأنه رواه أبو داود بإسناد جيد، لكن إذا فعل أحيانا ولم تحدث تشويشا فلا حرج. طيب، نكتفي بهذا القدر.